بينما تلاحظ في ماذا طلب في هذا في آل عمران؟ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ما قال اذكروا ربكم. كل صح. تعبير مناسب لما موجود. لما كانت البشارة أكمل وأعظم، تلاحظ كلها الآن تغيرت، مو هكذا؟ صحيح. الذكر صار أكثر، التسبيح صار هو بالنهار. هو المطلوب منا بالنهار. زين، هو في آل عمران قدم المانع من جهة نفسه، قال قد يعني أدرك بلغني الكبر وامرأتي عاقة. إذن بدأ بنفسه. نعم. فإذا ناسب أن يأمره هو بالذكر. في مريم المانع من جهتنا، من جهة غيره قدم. وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت. نعم. فبدأ بغيره بالذكر. المانع سبحوا. سبحوا. لما كان المانع من جهة نفسه بدأ بنفسه. بدأ بنفسه. بس هو في الحالين المانع من عنده، هو مشترك في هو مشترك، لكن التقديم والتأخير. سبحان الله. لما قدم المانع من جهة نفسه بدأ هو، لما من جهة غيره بدأ أو ذكر تغير. ثم هناك حق سبب، يعني هذا دعا إلى تقديم المانع من جهة نفسه وتقديم المانع في آل في مريم من جهة زوجه. وماذا قال في مريم؟ قالوا امرأتي عاقر. ماذا قال في آل عمران؟ امرأتي عاقر. نعم. زين، ماذا قال في وكانت امرأتي عاقرة؟ هذا يغير الدلالة طبعا في الشيء؟ طبعا امرأتي عاقر قد يكون لم تكن عاقرة، ذكر حالها الآن ساعة الكلام، ساعة الكلام قد لم تكن عاقرة قبلها، لأن المرأة تسمى عاقر قد بعد الكبر، قد تسمى العاقر المرأة التي لا نقول عقرت المرأة بدلالتين، إما لكبرها عقرت بعد ما لا تنجب، كانت تجيب ثم أصبحت لا تنجب، عقرت المرأة أو كانت يعني في الأصل عاقرة، يعني عقرت المرأة امرأة عاقر يعني لا تنجب الآن، لا تنجب أو لم تنجب، لا يعني إذا كانت امرأتي عاقرة من الأول، إذا كانت عاقرة لم تنجب، إذا قلت كانت امرأتي عاقرة هذا من الأول، امرأتي عاقر احتمالين، أيوة الآن لكبرها أو هي عاقر من الأول احتمالين فيها. سبحان الله. إذا قلت امرأتي عاقر احتمالان فيها في اللغة. امرأتي عاقر احتمالان. أنها كانت عاقرة منذ البداية. محتمل، أو أنها الآن هي عاقر. ولم تكن قبلا عاقرة. لا قبل. طبعا في اللغة. سبحان الله. طبعا هكذا في اللغة. طب وكانت امرأتي لا عاقر. ابتداء. طب ليه التشديد ده يا دكتور فاضل؟ هي عاقر من البداية، منذ البداية، منذ أن تزوجها. أم ساعة الكلام فقط لكبر سنها؟ هو عندما قدم المانع من جهة نفسه قال بلغني الكبر، قال وامرأتي عاقر، حتى يكون ناسب لماذا هو قدم نفسه، قال وامرأتي عاقر. لما قدم المانع من جهتها وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت، يعني أنسب هذا الشيء. لماذا بدأ بها؟ يقول لك هي عاقر من الأول، أنا الكبار مالي هو الذي جاء متأخر، خلاص أنا بعدين صار، أنا كنت أنجب لكن هي كانت عاقر. الله. أنا كنت أنجب سليم. كان قادرا صحيح. كنت قادرا لكن هي كانت السبب. فيقدم من جهتها لأن هي كانت السبب. في كانت امرأتي عاقر. هي السبب. إيه هو بدأ بها. طب وهو في آل عمران لما قدم زوجه. هو لا. قال بلغني الكبار الآن خلاص ذلك وامرأتي عاقر الآن وكأنه يتحدث عن لحظة الكلام، الكلام الآن أنا كبير وامرأتي عاقر. سبحان الله. مهذا تقديم أنسب راح يكون صحيح. يعني كانت امرأتي عاقر أنسب، الآن أنا صرت كبيرة هي كانت عاقر، إذن المانع منها قدمها صح الآن، لا المانع عن الآن حقيقة أنا كبرت يعني، هي الآن عاقر. نعم. لو كنت غير شكل يعني، إذن التقديم والتأخير كان له سبب. بعدين الآن لما ذكر الليل في آية مريم إيش قال؟ ثلاث ليال سوية، هذا ناسب ذلك تقديم البكرة على العشاء. من أين نفهم هذا؟ قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. مو هكذا؟ صحيح. وقال ثلاث ليال سوية. صحيح. أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. مو هكذا قال؟ نعم. هو بعد الليل تأتي البكرة ولا يأتي العشاء؟ بعد الليل يأتي البكرة. العشاء من بعد من صلاة الظهر إلى الليل. صحيح. مو هذا العشاء؟ صحيح. البكرة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى الضحى. نعم. وبعد الليل ماذا تأتي ماذا يأتي؟ البكرة ولا العشي؟ بعد الليل. بعد الليل؟ إيه؟ البكرة. خلاص. إذا لو قدم العشي لكانت البكرة الأولى ذهبت بتكون تسبيح. لو قال عشيا وبكرة، إذا بكرة اليوم الأول ذهبت وبدأ بالعشي. لا حتى أفهم جدا من الأول معذرتك. هنالك بكرة وعشي. تمام. تمام. ولما قال في مريم أن سبحوا بكرة وعشية، مو هكذا؟ لما صحيح. قال ثلاث ليال سوية، مو هكذا قال في مريم؟ نعم صحيح. آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب. نعم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ماذا قدم؟ البكرة. بعد الليل ماذا يأتي؟ بكرة. والعشية يتأخر من الظهر فصاعدا. صحيح. لو قال ثلاث ليال سوية فأوحى أن سبحوا عشيا وبكرة، معنى البكرة الأولى يبقى ضاعت البكرة. صح. الله. صح. يبقى ما في تسبيح موجود في البكرة، ضاعت البكرة. وهكذا. زين. نعم. لما قدم في آل عمران ماذا قدم؟ العشاء على البكرة. نعم. قال ثلاثة أيام إلا رمزة. ثلاثة أيام. الأيام هو قد اليوم البكرة، قدم البكرة أيضا، قدم اليوم. لا قد ثلاثة أيام. اليوم متى يكون؟ من طلوع الشمس. من البكرة. معنى لا، من طلوع الشمس. من طلوع الشمس. البكرة زالت ذهبت. اليوم من طلوع الشمس. جيد. لو قال بكرة وعشية معنى هذا عشي ذاك اليوم راح. الآن ثلاثة أيام. البكرة ما ذلك اليوم ذهبت. من طلوع الفجر اليوم من طلوع الشمس، معنى البكرة الأولى ذهبت ولا لا؟ صح. من الفجر إلى طلوع الشمس هاي البكرة، اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، بكرة ذلك اليوم وينها؟ ذهبت. صحيح. زين لو قال ثلاثة أيام فأوحى أن سبحوا بكرة وعشية، عشي ذاك اليوم راح، يبقى ضاع. ضاع. سبحان الله. طبعا. فقدم حتى ما يضع شيء من التسبيح. صح. يعني لا يحيط علما بالدلالة الزمنية للتسبيح أيام. أيام. حتى لا يضع أي وقت. حتى ما يضع أي وقت. لما قال قدم الليل قدم البكرة، لأن البكرة تأتي بعد الليل. لما قدم اليوم قدم العشي، لأن العشي يأتي في اليوم. لو قال البكرة مع اليوم كان ذهبت البكرة اليوم الأول ذهبت. عشي ذاك اليوم كان ذهب. صح. ما دي واضح ولا لا؟ سليم. زين. أحسنت. البشارة في آل عمران ظهرت وهو قائم يصلي في المحراب، مو هكذا؟ نعم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. في آل عمران، في مريم لم يقل ذلك، لم يقل. فخرج من المحراب فأوحى إليه. خرج قد يكون مكان يصلي. صح. مو هكذا؟ لم تثبت حالة للصلاة. ما ذكر. فخرج من المحراب فأوحى إليه، مو هكذا؟ صحيح. أي الأكمل؟ قائم يصلي في المحراب. قائم يصلي في المحراب. ما الذي يناسب عظم البشارة؟ قائم يصلي في المحراب ولا فخرج من المحراب؟ لا، يصلي في المحراب، مو هكذا؟ صحيح. فلما البشارة كانت أعظم بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، ناسب لأنه يصلي في المحراب. يصلي في المحراب لأن البشارة أعظم. لما لم يذكر ذلك فقط يبشرك إن نبشرك بغلام من اسمه يحيى. فخرج على قوم من المحراب. وما كذا؟ صحيح. زي. صحيح. الأمر الآخر في مريم ماذا قال؟ بكرة وعشية نكرة، ما كذا؟ صحيح. في ماذا قال في العمران؟ سبح بالعشية والإبكار. معرفة. معرفة. العشي والإبكار، المعرفة غالبا تفيد الدوام، ليس فقط في ذلك اليوم، في تلك الأيام. بكرة وعشية في تلك الأيام. يعني لما تقول خرجت صباحا لازم في يوم صباح يوم بعينه. ما نفهم أن النكرة تفيد العموم والشمول. لا، في نص عليه النحاة ابتداء من سيبويه. لما تقول سأخرج صباحا يعني لابد أن تقصد يوم محدد بعينه. لما أخرج في الصباح. لا، أخرج في الصباح لا. أي صباح؟ في هكذا عام في الصباح. طيب. وبعد عرفت. ولذلك لاحظ لما يعني ربنا يقول للرسول فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، هل هنالك أيام محددة؟ لا، قال بالعشي والإبكار، جاء بها بالمعرفة. قال سيدنا داود إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، هل في اليوم محدد؟ لا. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، هل في ليل ونهار إطلاق؟ بينما بكرة وعشية في يوم وقت محدد. أي الأتم وأكمل؟ بالعشي والإبكار. التعريف. أي المناسب لعظم البشارة؟ التعريف. إذن كل تعبير هو يهدف مناسب لعظم البشارة. اختيار اليوم واختيار الليل والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وذكر الذكر الكثير والتسبيح والإيحاء كله لا يناسب أن نضع تعبير مكان تعبير مكان آخر. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. فاصل ونعود للاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، فاصل ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم، كونوا معنا. رب مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرأي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. بارك الله فيك. ونأخذ هذا الاتصال الهاتفي، أخونا أبو عبد الله من الفجيرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي. مرحبتين أخي، الله يكرمك يبارك فيك ويسلمك. وياك. أحيي أستاذنا ودكتورنا وشيخنا دكتور فاضل، أسأل الله تعالى أن يمد في عمره ويبارك لنا في علمه. يا رب يا رب. أستاذنا الله يرضى عنك يبارك فيك، ورد الفرق بين الأشد والاستواء. الله تعالى ذكر في سورة يوسف في حق يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، بلغ أشده. في سورة القصص في حق موسى عليه السلام قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لماذا زاد في موسى واستوى زيادة على الأشد وفي يوسف فقط ذكر أشده؟ ممكن نجاوبك الآن إذا تحب. حاضر. طيب والسؤال الثاني إذا اسمح لي، الله يرضى عنك، في سورة الأحزاب يقول الله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ثم قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. أسأل لماذا هنا أفرد الأعمام وأفرد الأخوال وجمع العمات وجمع الخالات، يعني لماذا ما قال وبنات أعمامك وبنات أخوالك؟ مرة ثانية، لماذا أفرد ماذا؟ أفرد الأعمام والأخوال وجمع العمات والخالات. تمام، حاضر. الله يبارك، جزاك الله خير. حاضر، بارك الله فيكم ان شاء الله. الله يرضى عليك الدكتور فاضل. الله بارك الله فيك يا سيدي، شكرا لك. تفضل دكتور خالد. اما استوى معنا ناخذ هذا الاتصال مع درم السعوديه. خلاص حتى المطر كلها اجل. اذا اخونا عبد الله من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه، مساء الخير عليك استاذي محمد وسلامي على الله يرضى عليك. وعبد الله تفضل. أيوة. أريد أن أسأل إن كان هناك لمسة بيانية معكم أخوكم عبد الله البصادي من السعودية. يا مرحبا سيدي. الله يسلمك ويبارك فيك. أريد أن أسأل في المدثر قوله تعالى إنها لإحدى الكبر، في النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، في النجم أيضا ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه وايضا في الاسراء واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه فتنه للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فالسؤال أريد إن كان هناك لمسات بيانية للرؤية تعدد كلمة الرؤية، ونسأل من الله أن يجعلنا من أمة الثقلين. يعني أنا أظن أنه بما إمام الثقلين والله عز وجل وعد أنه سيظهر آيات خلق الإنسان من عجل سأريكم آيات سيد يعني معذرة أنت تتساءل أنت تتساءل عن استخدام كلمة الرؤية يرى نريه أريناك. نعم طيب حاضر. والآية لأنه هناك وعد رباني على أنه ستظهر آيات، بما أنه نبي الثقلين وخاتم الأنبياء يجب أن تكون هذه الآيات بالإنس والجن. فإتباع مثلا قوله تعالى في في في, في الإسراء نعم والشجرة الملعونة في القرآن قبلها لنريك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، اتباع والشجرة الملعونة في القرآن. ماذا في الشجرة؟ شيخ محمد والله الله يعينك، يعني أنا يعني متلعثم والله يعينك. يعني بارك الله فيك يا سيد الله يرضى عليك. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. السؤال بالضبط أخونا. نعم يا دكتور. أخونا فوزي من الشارقة، سلام لحضرتك مرة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي، تحية لك ولأخي الدكتور الفاضل أبو محمد أعزه الله ومتعه بالصحة والسلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. جزاك الله يا رب ولكم في ذلك. الله يحفظه ويبارك فيه. بارك الله فيك أخي فدا. يعني في السؤال وأنا أقرأ في سورة الزمر. نعم. الآية رقم 2 قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. كلمة إليك هنا إنا أنزلنا إليك في نفس السورة آية رقم 41 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. اللمسة البيانية في إنا أنزلنا إليك آية رقم 2 وفي آية رقم 41 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس. الأولى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، الثانية إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى. لمس البيانية بين عليك وإليك. وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك يا سيدي. شكرا لك يا رب يا رب. بارك الله فيك. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم ولكم وأمد الله في عمر الشيخ الفاضل السمرائي. يا رب. أنا كنت ليه سؤالي الحقيقة. تفضل. ألو معك أخ محمد تفضل. السؤال الأولاني ما الحكمة في لما سيدنا زكريا طلب من الله عز وجل أن يجعل له آية فأخبره بآياتك التي تكلم الناس ثلاثة أيام، فما الحكمة في ذلك؟ يعني دي آية لسيدنا زكريا ولا آية لأهل سيدنا زكريا؟ والسؤال الثاني في وصف عذاب قوم لوط في سورة هود وسورة الحجر، في مرة وأمطرنا عليها ومرة وأمطرنا عليهم، فالأولانية كانت على القرية يعني العذاب وقع على القرية، والثانية العذاب وقع على أهل القرية. صح. شاكرين أفضلكم يا أخي. فقط الأولى ما عرفت السؤال شو. حاضر. هو بيتسأل عن الحكمة في طلب سيدنا زكريا أن يجعل الله له سبحانه وتعالى آية. يعني ما الحكمة من جعل الآية؟ لماذا طلب الآية؟ طب احنا كنا وعدنا الاخ ابو عبد الله من الفجيره على الاجابه على سؤال بلغ اشده لسيدنا يوسف وسيدنا موسى بلغ اشده واستوى. استوى معنى اكتمل شبابه وقوته. اكتمال القوه. هذا استوى. كان سيدنا موسى عنده 40 سنه مثلا. اكتمال القوه. لماذا ذكر اكتمال القوه؟ لان سياتي فيما بعد ما يدل على قوته. وهو عندما البئر فسقى لهما ثم وكانت الصخرة قوة عظيمة من دونهم امرأتين تذودان فسقى لهما وبعدين إن خير من استأجرت القوي الأمين للدلالة على قوته قوي فناسب الاستواء. يوسف ليس فيه هذا الأمر، ليس فيه دلالة على بلاغ الأشدة، ليس فيه دلالة على القوة في القوة. ما ليس في قصة هو أشده يعني قوته بلغ العمر يعني العمر بلغ أشده العمر يعني اللي بلغ سن الشباب بلغ. نعم فهناك ذكر ما يستدعي اكتمال القوة القوة. نعم صحيح نعم لم يستدعي لم يذكر شيء يتعلق بالله وبالتالي أعتقد حتى بالسن كان سيدنا يوسف أصغر بكثير من سيدنا موسى حال التكليف هذا يعني. بارك الله فيك ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله دكتور فاضل. شكرا لكم، نفع الله بكم إن شاء الله وبارك فيكم وفي عمركم وعلمكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.